بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. ليلة الجمعة، وليلة باسم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أسأل الله تعالى بحرمة الحسين ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى معنى دقيق وعظيم سأذكره بشكل سريع في هذه الدقائق المعدودة، ومن خلال هذا الذكر العظيم، ذكر حديث رسول الله، أدخل في أصل الموضوع. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وركب فيهم العقل، فالملك عنده عقل ولكن ما عنده شهوة. قل هذا الذنب لا يصدر من الملك، الملك ما يرتكب معصية. خلق الحيوان أو البهائم وركب فيهم الشهوة، والحيوانات عندهم شهوة لكن عقل ما عندهم، ولهذا لا يوجد هناك حساب وكتاب كما للإنسان في يوم القيامة. نعم الله عز وجل نعم يحشر الحيوانات في يوم القيامة، مثل ما الله عز وجل نعم يحشرنا في يوم القيامة، الحيوانات هم يحشرهم. في القرآن تقرأ: وإذا الوحوش حشرت، الوحوش جمع حيوانات، الله يحشر الحيوانات في يوم القيامة. ليش يحشرهم؟ لغرض إن شاء الله إذا صار مجال في هاي الليالي القادمة أتوقف عند معنى جدا دقيق وعميق، وأنا أتحدث عن رسول الله في الليالي القادمة إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى الرسول الكريم يقول: خلق الملائكة وركب فيهم العقل، وخلق البهائم وركب فيهم الشهوة. ثم الرسول يتحدث عن الإنسان، يتحدث عنك أنت أيها العظيم، يقول: وخلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة. وهنا الرسول الكريم قاعد يبين عظمة الإنسان، قاعد يكشف عن حقيقتك أنت أيها الإنسان العظيم اللي الله عز وجل خلق كل ما في هذا الوجود لأجلك. أنت الإنسان اللي الله جعل الشمس في خدمتك والقمر في خدمتك، أنت الإنسان العظيم اللي الله عز وجل جعل البهائم والسماوات والأرض والنباتات في خدمتك، سخر لك كل شيء. الرسول يقول: أيها الإنسان اعلم أنت يوم اللي الله عز وجل خلقك جعل فيك ما عند الملائكة وهو العقل، وجعل فيك ما في البهائم وهي الشهوة. فأيها الإنسان، رسول الله يقول: أيها الإنسان اعلم إذا غلب عقلك على شهواتك فأنت أعظم من الملائكة، وإذا غلبت شهواتك على عقلك فأنت أسفل من البهائم والعياذ بالله. كلنا نعلم وأنتم تعلمون جيدا، لأن أنتم أبناء هذه المجالس، كلكم تعلمون مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين اهتمت اهتماما بالغا وكبيرا بعملية صناعة الإنسان. ولهذا لما تقرأ التاريخ وانظر إلى المجتمع الجاهلي، وإن شاء الله أيضا عندي بحث خاص حول هذا الموضوع في الليالي القادمة، انظر إلى المجتمع الجاهلي، شوف العالم البشري في ذلك الوقت قبل نعم مجيء رسول الله كيف كان يعيش، وبعدين تعال انظر مع بداية الدعوة، شوف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كيف استطاع أن يصنع الإنسان. اليوم إذا تشوف الكثير من المسلمين قد سقطوا، نعم، في حظيرة الرذيلة. إذا تشوف اليوم الكثير من المسلمين، نعم، قد سقطوا في بؤر الانحراف والفساد. إذا اليوم نشوف الكثير من المسلمين عايشين في قلق واضطراب. إذا اليوم نشوف، نعم، أصابع الاتهام موجهة للكثير من أبناء الأمة الإسلامية، هذا كله بسبب انحراف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين. يوم اللي الأمة قطعت العلاقة مع رسول الله ومع أهل البيت، وأنتم كلكم تتذكرون، وأنا اللي بالخصوص بعض الوجوه اللي اتابعني إن كان في سلوى لما كنت أو في الأعمدي بعض الأخوة كانوا الآن هنا، وأنتم تعلمون بأن أنا دائما أركز على هذه المسألة إلى أن نقضي عليها إن شاء الله. أركز بأن إحنا كمسلمين، إحنا كأتباع أهل البيت عليهم السلام، ما هو مدى معرفتنا بسيرة الرسول الكريم وسيرة أهل البيت؟ أنا الحين لما أقول لك الرسول الكريم وأهل البيت، هذه المدرسة مدرسة الرسول وأهل البيت اهتمت بعملية صناعة الإنسان، أنا وأنت شكثر عندنا معرفة في هذا المجال، نعرف الرسول الكريم وأهل البيت إشلون صنعوا الإنسان، الرسول الكريم إشلون استطاع أن يخلق، نعم، من أولئك نعم الجهال، أولئك الذين كانوا يشربون الطرق ويقتاتون القد والورق، أولئك الذين كانوا أذلة خاسئين، إشلون استطاع أن يصنع من أولئك رجال. الصديقة الطاهرة فاطمة تلتفت إلى الأنصار تقولهم: وأنتم يا حضنة الإسلام، إشلون استطاع الرسول يغير هؤلاء، أولئك الجهال الأموات إلى أحياء، تحولوا إلى حضنة للإسلام، دافعوا عن المبادئ والقيم. لابد لنا أن نعود إلى التاريخ ونقرأ سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بشكل جيد حتى نشوف الرسول شكثر اهتم بهذه المسألة، أهل البيت شكثر اهتموا بهذه المسألة. أرجع للحديث مرة أخرى، الرسول في هذا المجال قاعد يعلمنا، الرسول يقول: أيها الإنسان اعلم بأن أنت ممكن تكون أفضل من الملائكة. والرسول ما حدد، ممكن يوم من الأيام أنت جنابك تكون أفضل من جبرائيل، تكون أفضل من إسرافيل، تكون أفضل من عزرائيل اللي يوم من الأيام يجي حتى يقبل أرواحنا. تصور يجي عزرائيل وأنت أشرف من عزرائيل، فلما يجي يقبض روح هذا الإنسان الذي هو أشرف من عزرائيل، شلون يجي يقبض روحه عزرائيل؟ لما يجي يقبض روحه، يقبض روحه باحترام، لأن عزرائيل يشوف هذا إنسان أفضل مني. الرسول قاعد يعلمنا: أيها الإنسان، أنت ممكن تكون أحسن من الملائكة، ممكن تكون أحسن من حملة العرش، لكن الإنسان بعض الأحيان يسأل يقول معقولة أنا أصير أحسن من الملائكة؟ نعم معقولة. أولا هذا حديث رسول الله، ثانيا القرآن يقول، القرآن يقول الذين قالوا ربنا الله ولكن بهذا الشرط ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، هاي في الدنيا تتنزل عليهم الملائكة فتتحدث معهم. يعني ممكن هاي الآية قاعد تبين بأن أنت أيها الإنسان ممكن في الدنيا تتكلم مع الملائكة وبدون واسطة، يعني ممكن تتصل بالغيب. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رابعا شي يقولون الملائكة، يقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة. وفي الآخرة الملائكة يتكلمون مع الإنسان المستقيم، يقولون له إحنا خدامك في الدنيا وفي الآخرة، إحنا في خدمتك. أنت أقرأ مولاي الكريم في الروايات الرسول الكريم وأهل البيت يتحدثون عن الجنة، هناك في الجنة من يخدمكم؟ أنتم المؤمنون، أنتم كلكم أهل الجنة إن شاء الله، أنتم مو كلكم نعم نعم تتبعون الحسين عليه السلام، أنتم مو تمشون في نفس المسار الذي سلكه أبي عبد الله، أنتم إذن مع الحسين، من يخدمكم في الجنة؟ الملائكة يخدموكم، أنتم أحسن من الملائكة. هكذا المرأة المؤمنة أحسن من حور العين بتليارات المرات. ليش؟ لأن الملك، الإنسان أفضل من الملك، لأن الملك عند عقل ما عند، هذا اللي قاعد يقوله رسول الله، عند عقل لكن ما عنده شهوة، فما يعيش هذا الصراع بين العقل والشهوة. المرأة المؤمنة أفضل وأحسن وأجمل من حور العين. ليش؟ لأن حور العين عندها عقل لكن ما عندها شهوة، ما عاشت هذا الصراع اللي المرأة المؤمنة تعيش بين العقل والغريزة. ولهذا الروايات المعصومين تتكلم بأن حور العين هناك تتبرك بالمرأة المؤمنة، أصلا حور العين ولا تأتي بالعين أمام المرأة المؤمنة، لأن كما جمال الرجل هناك يكون مضاعف، هكذا جمال المرأة المؤمنة يكون مضاعف. ولهذا في الجنة الرجل يشتهي مرته أكثر ما يشتهي حور العين. شي سخوم بحور العين يوم اللي زوجته تكون تليارات المرات أحلى وأجمل من حور العين، واضح؟ فالرسول الكريم في مجال صناعة الإنسان يتحدث طويلا، وهذه الليلة احنا شوية لما نتوقف عند هذا المعنى. صحيح ليلة الجمعة وليلة باسم الحسين عليه السلام، وإحنا لازلنا بعدنا في شهر صفر نعم المظفر، ولكن نحاول نمزج بين حديث الحسين المتأثر بشخصية رسول الله، الحسين الذائب في نعم شخصية جده الأعظم، ونربط الكلام شوية كلام الحسين شوية حديث الرسول الكريم حتى نبين هذا المعنى في هذه الليلة. شوف الرسول إش كثر في حياته العملية كان يهتم بعملية صناعة الإنسان. بالله عليكم تعالوا هذه الليلة خلي شوية نفكر بهذا الموضوع، خلي نفكر ماذا نصنع حتى احنا هم نقدر نبني أنفسنا على أساس إسلامي، على أساس صحيح، على الأساس، على الركائز التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول لما يبي يعلم شلون يعلم، الرسول لما كان يعلم ولما كان يسمع الإنسان وحقك ما كان يجيب نظريات فلسفية ولا كان يجيب نعم اصطلاحات معقدة، لا، وإنما بكل بساطة كان يعلم الإنسان، بكل بساطة كان يصنع من ذاك الإنسان الميت الذي لا قيمة له كان يصنع منه إنسان حي. وشوف الدقة، أنا أذكر لك شاهد الآن، شوف مولانا، شوف الرسول كيف كان يصنع الإنسان. الشباب الأعزاء اسمعوا جيدا، انتبهوا جيدا. يوم من الأيام الرسول الكريم طالع من البيت أو طالع من المسجد، فمر على ساحة كبيرة ومجتمعين الشباب، شباب المدينة مجتمعين الشباب حول صخرة كبيرة، صخرة كبيرة، ويجون هذول الشباب وكل واحد يحاول يحضن هذه الصخرة، وأي واحد يقدر يحرك الصخرة أكثر يأخذ لقب الشجاع. هذا كان نوع من أنواع الرياضة يمارسوها، كأنه قاعد يرفعون أثقال. اليوم العملية متطورة، ذاك الوقت لا، يجيب صخرة كبيرة أي واحد يقدر يرفعها أكثر يقولون هذا شجاع. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان ضد الكسل وكان مع النشاط والحيوية، ولهذا الرسول كان يشجع الشباب اللي يمارسون الرياضة. ليش؟ لأن هذه الرياضة فيها نشاط، هاي الرياضة فيها حيوية، فيها حركة. الرسول الكريم يعرف بأن هذا الشاب اللي يتحرك هذا يكون منتج، غير ذاك الشاب الكسول اللي يقضيها بالسوالف وبالنوم، هذا ما بيخير، ما يفيد هذا الشاب اللي نعم فقط يأكل وينام ويشاخر ونعم ويقعد يسهر الليالي بالسوالف. الشاب المنتج هو الذي ينفع. ولهذا الرسول الكريم يبي يربي، وأنا واقعا كنت خلفي بالي أنه في ليلة من الليالي أتحدث فقط عن اهتمام الرسول الكريم بالشباب وأفتح هذا الملف، لكن حقيقة خفت أفتح الملف، لأن إذا أبي أفتح بالقطع واليقين يبي لي أكثر من ليلة أتحدث عن هذا المعنى، وأخشى أن أفتح الملف وأقطع الموضوع بعدين، لأن عندي أحاديث كثيرة ونعم قضايا كثيرة كن أطرحها في الليالي القادمة اللي هي باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا المعنى فقط أبينه. الرسول الكريم إجا وقف مع الشباب ويشجع، يلا يا فلان ارفع، فلان انت ارفع أكثر، يلا عفية، يلا شاطر، يلا بطل. المهم طلع زيد من الناس رفع هذه الصخرة أكثر من الآخرين، الرسول شجع أحسن كذا، أنت الشجاع. لما الكل استانس وفرحة وعرفة وزيد الشجاع، الحين الرسول يبي يعطي الدرس، الحين الرسول يبي يغذي، الحين رسول الله يبي يعلم. فشي سوي الرسول الكريم بكلمتين فقط؟ قال الشجاع مو هو اللي يرفع هذه الصخرة من الأرض. إذن يا رسول الله من هو الشجاع؟ قال الشجاع هو الذي ينتصر على هواه، الشجاع هو الذي ينتصر على شيطانه، الشجاع هو الذي يستطيع أن يقول لنفسه الأمارة اسكتي. هذا هو الشجاع، الشجاع من انتصر على هواه. الشجاع مو هذا اللي شواربه مغطى نعم فما، الشجاع مو هذا اللي عضلاته قوية، الشجاع مو هذا اللي يشوف لنعم خادم أو خدامة ويصرخ عليها ويطقها، الشجاع مو هذا اللي نعم يطلع شجاعته على رأس الضعيف. لا، الشجاع هو الذي ينتصر على هواه، الشجاع هو الذي ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، الشجاع هو الذي يواجه التحديات، الشجاع هو الذي لا يهرب من الحقيقة. واليوم إيش كثر لما تنظر إلى الجمعية البشرية، كم مليون إنسان اليوم يهربون من الحقيقة. بشايف بعض الأحيان لما تروح إلى المقبرة تشيع لك إنسان من المؤمنين، وأنتم شايفين وأنا شايف، والله العلي العظيم أتذكر مرة من المرات في بلد ما وقت الصبح كانت واحدة من المؤمنات نعم قد انتقلت إلى جوار الله، شاركنا في بلد ما خليجي أيضا، مولانا رحنا في التشيع، الناس شايلين الجنازة والعالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، واحد واقف جوا الجنازة وإذا التليفون مات يرن، وخال نغمة لواحدة من المغنيات ورافع الصوت على آخر درجة، على آخر درجة. اتصور ما كلف على عمره أنه يدخل إيده في جيبه ويطفي هذا التليفون، لا، وإنما خلى الناس يصيحون لا إله إلا الله، وهاي المغنية أيضا تصيح. الظهر بعدين انتبه المسكين، انتبه بأنه هو في المقبرة، طلع التليفون ألو، هذا يهرب من الحقيقة. هذا لما تدخل في أعماق قلبه هذا إيمان بالله ما عنده. لو كان عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى ما كان يخلي نعم نغمة أغاني في تليفونه. أنت ضامن بأنه أنت حتعيش والله بعد سنة ولا سنتين؟ أنت إذا الحين اللي تليفونك قاعد يرن وإجي عزرائيل قبض روحك وأخذوا، لأن تعرف لما الروح يقبضوها وين يأخذون الروح؟ نعم صادق يقول الروح يأخذوها إلى السماء السابعة إلى العرش، فهناك الله يتكلم يتحدث مع الروح، لأن هذه الروح روح فاسق أو روح مؤمن. الله يسأل الملائكة يوم اللي أخذت روح عبدي إيش كان قاعد يسوي؟ يقولوا له يا رب كان تليفونه قاعد يدق أم كلثوم مثلا، تليفونه قاعد يدق والمؤمنين شايلين جنازة يشرحوا لا إله إلا الله. الله إيش يقول لهذا العبد، أسمي مؤمن ولا أسمي فاسق؟ الله يحي يقول له ولك أنت منه؟ يقول له أنا من أمة رسول الله. يقول له لا تكذب، لأن أمة رسول الله الإنسان المسلم التابع لمدرسة رسول الله ما يسمع أغاني. قال رسول الله إن بيتا، والمقصود من البيت المكان، مطلق المكان، بيت سيارة مع العمل، إن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة. ولهذا كنت أقول لبعض الأعزاء الشباب كانوا يسألون يقولون سيدنا نروح إلى مثلا عرس ابن عمي ابن خالي، هو مؤمن متدين لكن أهله قالوا فقط هذه الليلة نعم ننسى الله، فقط هذه الليلة نعم نقطع العلاقة بالله سبحانه وتعالى، فقط هذه الليلة نسمع أغاني. كنت أقول لهؤلاء الشباب أقولهم مو فقط لا تروحون إلى هناك، بل إذا رحت إلى هناك أو مريت من مكان تسمع فيه غناء مو تمشي، أركض أهرب. قالوا ليش سيدنا نركض؟ قلت لهم لأن هذا المكان لا ينظر الله إليه ولا تدخله الملائكة، إذن هذا المكان مهدد بالخطر، ممكن في أي لحظة صاعقة تنزل من السماء. الله ما قاعد يطالع هذا المكان، الملائكة ما قاعد يدخلون في هذا المكان. ولهذا تلاحظ، شوف هي كلمة واحدة الحين إذا تبي تتفرع فيها وين يحتوصل الوقت يحياخذك. الرسول الكريم لما يهتم بصناعة الإنسان، الرسول الكريم كأنه قاعد يبين هذا المعنى، قاعد يبين هذا المعنى بأن أيها الإنسان، أيها الرجل، أيها المرأة، أنتوا اللي تعانون من مشاكل، بعض الأحيان المشاكل مادية، بعض الأحيان المشاكل روحية معنوية، تحس بأنك متضايق، تحس فلانة تقول أنا فيها جني، وتروح تعالج، ها تروح تعالج، تحتار، رايحة عند العلوية فلانة قالت له روحي نعم الصليبي خاف للمقبرة، أخذي شوية ماي مال غسيل واغسلي نفسك بهذا الماء اللي يغسلون به الموتى، واذبحي خروف، خلي راس الخروف بغرفة النوم، وأربعين يوم كل يوم اضربي مسمار في عين راس الخروف حتى الجن يطلع منك. تجي فلانة تقول فيها نعم روح السيدة زينب. الأمراض اللي اليوم مجتمعنا مبتلي بيها، اقرأوا في موسوعة بحار الأنوار العلامة المجلسي على الله درجاته، حقيقة الظاهرة كثير مع الأسف اليوم موجودة في كثير من بلادنا. واحد يقول لك فيه روح السيدة زينب، واحد يقول فيه روح العباس، وانت منو حتى روح العباس تدخل فيك والله؟ وانت منو حتى روح السيدة زينب تدخل فيك؟ منو انت؟ ولما تطالعها مكياج خالة، شعرها طالع، التزام ما عدها، أخلاق ما عدها، وتقول روح السيدة، عجيب، وروح السيدة داخل فيك بعد؟ في موسوعة بحار الأنوار كتاب الإمام المهدي في بدايات الكتاب يذكر قصة العلامة المجلسي نعم رضوان الله عليه، يبين في قصة مع الأسف وإن كان القصة عرضيا جاءت في بالي، مولاي الكريم يبين هذا المعنى بأن امرأة ادعت هذا الادعاء، قالت في روح السيدة زينب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لعنها في روح السيدة زينب، واحد يقول فيها جني، واحد يقول كذا. وحقك أنا كثر ناس يتصلون علي في هذا المجال، الله شهيد على ما أقول، وين ما تروح وين ما تروح في عالمنا الإسلامي الناس مبتلين بهذا المرض. أنا أكتفي بجواب نعم نعم، أهل البيت عليهم. أنا ما أقول الجن ما موجود، موجود الجن، ولكن أقول أهل البيت وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن، قال متى أنت تعرض نفسك للجن ومتى أنت تقدر نعم تكون في أمان من الجن. هاي الموارد بيّنها، تتذكرون قبل ربما 3 ليالي مسألة بيّنتها، ما أدري إذا فصلتها أو لا، فقط أبي أعطي إشارة. لما قلت لكم طفل أجلكم والله يجي يبول على الزولية، وإن كان بين قوسين، أذكر بعض الأخوات البارحة كانوا دازين رسائل يطلبون بأنه نعم إحنا في ليلة الختام بعد صلاة المغرب نقعد، وهناك أسئلة كثيرة. طبعا هاي المسألة مو بدي بيد إدارة الحسينية، فالأخوات بإمكانهم يطلبون من إدارة الحسينية ذلك، وإن شاء الله إذا كانت هناك أسئلة نجاوب. لكن هالمقدار يوم اللي الأخت العزيزة ما تعرف عملية الطهارة والنجاسة، ما تعرف إذا هاي الزولية تنجست شلون تطهرها، هذا الطفل بال على الزولية جابت من هاي المواد اللي فيها رائحة طيبة دامت على المكان حكته الريحة تغيرت، قالت الحمد لله صار طاهر. شنو الدليل؟ قالت لأن الريحة تغيرت، بعد ماكو ريحة بول، صارت الريحة مثلا ريحة ديتول معطر، هذا المكان بقى نجس، الملابس قطتهم بالغسالة فيها عين النجاسة، اختلطت الملابس ببعض صارت نجاسة في نجاسة. طيب هذه النجاسة حتكون سبب بأن الملائكة تروح؟ وحقك الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وأهل البيت لما تقرؤون رواياتهم، ليش إحنا علاقاتنا مع الروايات معطلة؟ أنا كلمة هنا أبي أقولها في الواقع، كلمة قلتها في حسينية الإمام الحسين في أيام محرم، وأشكر كل من تجاوب معي، كلمة قلتها هناك وكلمة أخرى يحقولها هنا في هذه الحسينية المباركة. اللي قلتها هناك في حسينية الإمام الحسين، قلت ليش العلاقات متوترة مع المسائل الشرعية؟ بعد شهر محرم وصفر إحنا نفضى شوية من المجالس، بإمكاننا في الأسبوع نخصص نعم يومين أو 3 أيام نقعد في نفس حسينية الإمام الحسين، نخصص فقط الوقت للمسائل الشرعية، والكثير تجاوبوا، وربما إن شاء الله تعالى يعني بعد شهر بعد ما ننظم الوقت يصير عندنا هناك مسائل شرعية. كلمة أقولها هنا ولكن يبي لها اهتمام، لازم أنتم تهتمون. هنا كلمة أقولها لكم، أقول تعالوا إحنا كلتنا خلينا نهتم مع بعض، نخصص بالأسبوع يوم أو يومين لمدة ساعة واحدة، نجيب الكتب اللي فيها أحاديث رسول الله، نقرأ فقط أحاديث. بعض الأحيان ما تدري لما تقرأ حديث وواحد يفسر لك الحديث الأول الثاني، يقول لك هذا مستحب هذا مكروه هذا واجب هذا حرام، لما شوية تتأمل بالأحاديث وحقق كل مشاكلنا تنتهي، كل مشاكلنا تذوب، لأن أحاديث رسول الله كلها وأهل البيت، أحاديث الرسول وأهل البيت كلها ترمي إلى هذا الجانب العظيم، صناعة الإنسان. كل كلمة تخرج من فم رسول الله الطاهر وأهل بيته الطاهرين إنما هي في هذا المجال، في هذا السلك، في صناعة الإنسان. الرسول بيصنع الإنسان، الإمام علي هكذا، أهل البيت هكذا، الإمام علي عليه السلام شوف في هذا المجال إلى كلم، وكل كلامه رائع. يقول أولم تنظروا إلى شلون يعني، لاحظ مولانا بعد شلون الإمام علي عليه السلام كان يبين الحقيقة، أولم تنظروا، وقلنا الإنسان الشجاع هو اللي يواجه الحقيقة ما يهرب منها، أولم تنظروا إلى الماضين منكم لا يرجعون. الإمام بواسطة هذه الكلمة وهذه الخطبة اللي الآن مو وقت ذكرها، يبي يصنع الإنسان، يبي يقول أيها الإنسان ارجع إلى نفسك. شلون يصنع الإنسان؟ هكذا، ارجع إلى نفسك لحظة واحدة. الإمام علي يقول طالع. إذا أبوك مات، خالك مات، جدك مات، صاحبك مات، الإمام يقول فكر مع نفسك، هذا اللي مات هم يعطوه فرصة حتى يرجع مرة أخرى؟ أنا والدي مات، خالي مات، عمي هم مات، الله يرحمهم ويرحم أمواتكم. والدي اللي مات يوم من الأيام كان مثلي على ظهر الكرة الأرضية، اليوم والدي في بطن الكرة الأرضية. الإمام علي يقول لي يا ليت فكر، أبوك كان على ظهر الكرة، اليوم صار في بطن الكرة، اللهم يعطيه فرصة حتى يرجع مرة ثانية. الإمام يقول لي فكر، أنا هم فكرت قلت لا ما يعطوه فرصة. الإمام قال فكر بمسألة ثانية، وإلى الخلف الباقين، يعني أنا وأنت، لا يبقون. أنت تضمن بأن أنت تبقى إلى الأبد؟ أقول له لا. يقول لي إذا نفكر عدل، إذا اللي يروح ما يعطوه فرصة حتى يرجع، وأنت اللي ساكن هم ما معلوم في أي وقت يأخذوك ويدخلوك في بطن الكرة الأرضية. إذن أعرف قيمة الحياة، أعرف قيمة هذه الفرصة الذهبية التي اسمها العمر. دير بالك تضيع نفسك. الرسول الكريم شوف لما يبي يبني، الله، يوم الحديث إذا ننتبه إلى أتصور نقدر نخرج من هذا المكان العامر وإحنا ماخذين درس عظيم من رسول الله. الرسول الكريم يقول شايفين أيها الناس لما تروحون إلى المقبرة، الأولاد شايلين جنازة أبوهم يصيحون لا إله إلا الله، كم مرة رايحين المقبرة سابقات، وخارج الكويت رايحين مشاركين، نعم، في تشييع جنازة المؤمنين، جنائز المؤمنين. لما نشيل الجنازة، لما الجنازة نشيلها نشوف شيء فوق الجنازة؟ ما نشوف شيء، جنازة مغطيها لا إله إلا الله، قاعد يأخذوها للقبر. لكن الرسول يطالع شيء أنا وأنت من طالع، صح ولا لا؟ ينظر بعين حديدية. طيب الرسول الكريم اللي قاعد يطالع بعين حديدية، الرسول شي يشوف؟ اسمع شوف الرسول، أيضا هذا الحديث في باب صناعة الإنسان. الرسول يقول يوم اللي الأحبة والأولاد يشيلون جنازة أبوهم، روح هذا الأب، الروح ما موجودة، الروح تدخل مع الجسد في القبر. الرسول يقول الروح تأتي وترفرف على النعش، هكذا ترفرف على النعش، احنا ما قاعد نشوف شيء، الرسول قاعد يقول طالعوا، وقاعد ينقل لنا الصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي الروح وترفرف على النعش وتقول، الروح شو تقول؟ تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، أخذوا عبرة مني، شوفوا أنا اليوم متت، أنا اليوم بعد ما أقدر أعمل، أنا للبارحة كنت أمشي لكن اليوم أنا محمول، ما أقدر أعمل عمل صالح بعد. ولهذا داود عليه السلام يقول فاعتبر بالموت يا من تموت، أنت الذي في يوم من الأيام تموت، أخذ عبرة من الموت، استثمر هذه الفرصة الذهبية التي اسمها العمر، لا تخلي هذا العمر يروح ببلاش، لا، استثمر عمرك في طاعة الله عز وجل، استثمر عمرك في العمل الصالح، لأن إذا جاء الموت كل شيء ينتهي عند الملف يتسكر بعد خلاص. ألم تنظروا إلى أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى؟ إمام علي شوف، فميت يبكي وآخر يعزي وصريع مبتلى، وشوف شوف التعبير الجميل من الإمام، يقول وطالب للدنيا، شوف التعبير، وطالب للدنيا والموت يطلبه. الإمام علي يقول انتبه وطالع، وإذا طالعت يحتشوف هذا المعنى، يحتشوف هناك من يركض وراء الدنيا ولكن ما يدري بأن الموت هم قاعد يركض وراء حتى يفترس في أي لحظة. فممكن أنت نعم يكون عندك آمال وتحقق آمالك، تحقق رغباتك، لكن هم تضمن بأنه الموت يحي يسمح لك بأنه تستمتع في هذه الرغبات اللي حققتها؟ لا. وطالب للدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عاد. الإمام يقول إذا أيها الإنسان أنت غفلت عن رب العالمين فأعلم بأن الله ما يغفل عنك. هذه حقيقة الإمام يشير إليها. الإمام زين العابدين حتى تشوف هذه مدرسة رسول الله وأهل بيته تعمل في هذا السلك. أصلا الرسول ليش أجل؟ لماذا الله يصطفي أهل البيت عليهم السلام؟ لهذا الغرض، حتى يصنعون الإنسان. أهل البيت مو كان هذا شغلهم حتى يجون يخترعون الماء ويصنعون طيارة، أهل البيت إجوا حتى يصنعون الإنسان. نعم أهل البيت ورسول الله قبلهم أشاروا إلى قضايا علمية، الإمام الصادق، مدرسة الإمام الصادق، اليوم الحضارة كلها نعم مديونة لعلم الإمام الصادق وأهل البيت سلام الله، ولكن كان هدف أهل البيت عليهم السلام صناعة الإنسان، مو الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك وما أشبه ذلك، صناعة الإنسان. ولهذا أتلاحظ هذا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، بالله عليك أكو واحد قاعد أمام أعدائه، قاعدين أعدائه يضحكون عليه يستهزئون به، الآن في الطريق ضاربي بالحجارة حارقين راسه بمشعل نار، وهو بتلك الحالة قاعد على المنبر قاعد أمام أعدائه، ولكن الإمام ما ينظر يقول هذول أعدائي، الإمام يقول هذول ناس جهال، هذول ما يفتهمون. فيبي يصنع الإنسان. فشي يسوي الإمام سلام الله عليه في خطبة الشام المعروفة اللي كلكم ربما حافظيها أيضا، أول ما صعد على المنبر ذكر الله، حمد الله وأثنى عليه، وذكر جده صلى الله عليه وآله، وصل إلى هنا قال أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار بلاء وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الخالية والأمم الماضية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان. شوف الإمام لما يبي يصنع شلون يبلش في الكلام، شلون يعمل انقلاب في داخل هذا الإنسان البعيد عن الله. الإمام يذكرهم بالماضي، يذكرهم بالأمم الذين سبقونا. الإمام يقولهم أيها الناس أنتم مسلمين وتقرؤون القرآن، قوم عاد وثمود كل واحد منهم كان طول بطول النخلة وعدهم قوة بدنية، كل واحد منهم بأصابعه كان ينحت الجبل، يحفر الجبل ويتخذ من الجبل بيتا لنفسه. أيها الناس في قوم نوح كانوا يعمرون 2000 و3000 سنة اللي آثارهم كانت أكثر من آثاركم وأعمارهم أطول من أعماركم وأبدانهم أقوى من أبدانكم. الإمام يسأل الناس يقولهم هذولا وين صاروا؟ يبي الناس تفكر، واليوم أنا وأنت هم لما نسمع لازم نفكر، وين صاروا هذولا اللي كانوا أقوى منا وأعمارهم أطول منا وين صار؟ الإمام يقول أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديد، صاروا تحت التراب، والدود والأفاعي أكلت أبدانهم. ثم الإمام يشير إلى كلمة عجيبة في الواقع، يقول أفنتهم الدنيا فكأنهم لا كانوا لها أهلا ولا سكانا. الإمام يقول يا ناس قوم عاد وثمود ونوح مو فقط راحوا، لا راحوا وما بقيت لهم باقية، ولا كأنه هذول في يوم من الأيام كانوا عايشين على ظهر الكرة الأرض، راحوا خلاص. أكل التراب لحومهم وأزال محاسنهم وبدد أوصالهم وشمائلهم وطحنتهم أيدي الزمان. أيها الناس، شوف الإمام يبي قلت لك يعمل عملية انقلاب في داخل الإنسان. أيها الناس أفتطمعون البقاء بعدهم؟ الإمام هنا قاعد يكلم العقل بشكل مباشر، يكلم العقول: أيها العقلاء فكروا، كانوا أطول منا وأقوى منا وأعمارهم أكثر. الإمام يقول صاروا تراب، راحوا، أفتطمعون البقاء بعدهم؟ هيهات، يعني كلا، لا بد لكم من اللحوق بهم. فما دام الموت حق وكل نفس ذائقة الموت، الإمام السجاد يقول، الإمام السجاد يقول: فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. يعني أيها الناس عرفوا قيمة ما تبقى من العمر. لا تقول 20 سنة، 50 سنة، 60 سنة عملت معاصي، اللي راح راح، خلي يولي من اليوم، افتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. هكذا أهل البيت عليهم السلام يهتمون بصناعة الإنسان. إذا صار مجال، طبعا مو الآن، في ليالي أخرى غير هذه العشرة كن أتحدث عن عملية، نعم، فوات الشيء. أمير المؤمنين هناك محاضرات في الواقع، كن أتحدث فقط عن هذا الجانب. الإمام علي عليه السلام إيش كثر يركز على هذا المعنى، بأن لا تفكروا بما مضى، اللي راح راح بعد. لا تتندم تقول أنا قبل ساعة كان عندي فرصة بإمكاني أسر. راحت الفرصة، فكر أنه شلون تستثمر الفرص الآتية. فكر بأنه خلاص إذا أنا قصرت مع الله، مع الدين، مع المذهب، مع أهل اللي راح راح، اليوم الآن شنو أعمل؟ فكر بهذه الساعة اللي أنت فيها. لهذا أرجع وأكرر، تعالوا خلينا نهتم بهذا المعنى جيدا. الإمام الحسين سلام الله عليه، أي ليلة الجمعة، وابتدأنا حديثنا بحديث، ونعم حديث لرسول الله، للإمام الحسين سلام الله عليه، حفيد رسول الله. الإمام الحسين في نفس هذا السياق اللي أنا تحدثت فيه، في سياق صناعة الإنسان، قاعد يتكلم، قال: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. شو يقول الإمام الحسين؟ طبعا بين قوسين أنتم تعلمون بأن الأحاديث التي وصلت عن الإمام الحسين قليلة، لأن مع الأسف الجبهات التي عملت ضد الحسين، الذين أرادوا أن لا يصل فكر الحسين وحديث الحسين وأهداف الحسين إلى العالم البشري كثر. ولهذا هذا الحديث من الأحاديث اللي تسربت ووصلت إلينا. يجي رجل إعرابي، يجي رجل من البادية، يقف أمام الحسين يقول له: يا ابن رسول الله، أنا ما شفت جدك رسول الله، رسول الله ما شفته، وقرآن هم ما قرأت، وما أعرف أقرأ قرآن، لكن يا أبا عبد الله، أنا مثل ما أنت شايف، أنا ويا الخرفان وعايش في الصحراء، ولا أعرف أقرأ ولا أعرف أكتب، ولا أنا عندي وقت تقول لي روح أقرأ قرآن، جاي أبيك تعلمني كلمتين أجعلهم دستور في حياتي، قانون أمشي على ضوءه. يا ابن رسول الله، بماذا تنصحني؟ الحسين قل له: من كان يرجو أمرا كذا بمعصية الله، هذا اللي يحقق رغباته عن طريق المعصية. يا أخي، أنا أحب أشتري بيت، أحب أشتري سيارة، عندي رغبة، طيب هذا حرام ولا حلال؟ لا، الإسلام يقول حلال. بإمكان الإنسان يفكر ويعمل حتى يشتري بيت، حتى يشتري سيارة، حتى يكثر أمواله، حتى يشتري ملابس جديدة، حتى يأكل طعام جيد. هذا كله من حق الإنسان الطبيعي. الإمام الحسين عليه السلام يقول: لكن لما تبي تشتري بيت، لا تشتري بيت عن طريق الربا. يوم اللي نعم تبي تطفي نار الشهوة، لا تطفي هذه النار عن طريق الحرام. وإنما الحسين عليه السلام يقول حقق رغباتك ولكن تحت مظلة الشريعة، تحت مظلة الدين. الحسين يقول هذا الإنسان الذي يسعى لتحقيق رغباته عن طريق معصية الله هذا يخسر كل شيء، كل شيء يخسره. وهذا واقع، هذا واقع. وأنتم كل واحد من عندكم إذا يبي يرجع إلى ذاكرته يشوف في حياته العملية، أنا شايف وأنت شايف، شايفين الكثير من الناس اللي حاولوا أن يحققون رغباتهم عن طريق معصية الله، ولكن شنو كانت عاقبتهم؟ هذا غير للتاريخ نقل لنا، والحديث في هذا المضمار طويل جدا. عمر بن سعد، خلي أجيب لك مثل. عمر بن سعد ليلة عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه راد يلقي عليه الحجة. الحين خلاص الشيطان راكب عمر بن سعد، حنكه وساقه وجاء به إلى كربلاء. الحسين تكلم بكلام طويل مع عمر بن سعد وقال له أنت شنو تريد؟ إحنا نضمن لك، نضمن لك سلامتك، نضمن لك أهلك أولادك، نعطيك مال، نعطيك بساتين، لكن اترك قتل الحسين يا أخي، لا تورط نفسك مع الحسين. بيّل له، قال له لا، قال له أنا عندي أهداف وما أقدر أحقق هذه الأهداف والرغمات إلا عن طريق قتلك. الحسين هم دعا عليه وهذا رجع إلى معسكره، والحسين عاد إلى خيامه. عمر بن سعد قتل الحسين، ومو فقط قتل الحسين بل بالغ في قتل الحسين، صح ولا لا؟ وبالغ في حرق الخيام، وبالغ في نعم سوق العذاب على بنات رسول الله. يوم شوف النتيجة، يوم اللي رجع إلى الكوفة يقول الراوي وقف عند باب قصر عبيد الله بن زياد. هذا حديث الحسين لازم يتحقق يا شباب، اسمعوا عدل بالله عليكم يا محبين الحسين، اسمعوا عدل هذا الحسين حتى شوية نعمل مجلس يهتز ونتوجه. هذا الحسين ابن محمد ابن عبد الله، اللهم صل على محمد. طبعا هاي الصلوات مو مقبولة، ولكن أقول كلمة أخرى، إذا تحب الحسين هدية إلى روح سيد الشهداء سلام الله عليه وأصحاب الإمام الحسين، الثانية وصلها إلى كربلاء. أحسنت. الإمام الحسين قال كلمة ولازم كلمة الحسين تتحقق. يجي عمر بن سعد مستانس قتل الحسين، عبال الحين يأخذ ملك الراي، وقف عند باب القصر، أول شيء ما سمحوا له، بعدين سمحوا له دخل. أول ما دخل قعد أمام عبيد الله، عبيد الله قال له يا ابن سعد بلغني بأنك جلست مع عدونا الحسين، الجواسيس جابوا لي خبر قالوا أنت قعدت مع الحسين. عمر بن سعد قال له أنا قعدت مع الحسين ولا ما قعدت معه؟ أنت شنو همك؟ أنا هذا الحسين ذبحته وجبت لك رأسه، وهذا رأس الحين في طريقه إلى الكوفة. قال له لا أنت خائن، ولك أنا قتلت الحسين وتسميني خائن؟ قال له وين الكتاب اللي أعطاك إياه يزيد حتى نعم تروح علمه؟ قال له هذا الكتاب، أخذ الكتاب مزقه، اطلع برا يا حرس، طلعوا برا، شاله قطوا برا. يقول الراوي جلس عند الباب قام يلطم على رأس اللعين، قام يلطم على رأسه، قال يا ابن سعد خسرت الدنيا والآخرة. ظل إلى 7 سنوات أجى المختار رضوان الله عليه، هذا البطل العظيم، هذا اللي طيب خاطر أهل البيت عليهم السلام. أجى المختار، زوجة عمر بن سعد أخت المختار، جهال عمر بن سعد المختار يصير خالهم، اجت اخت المختار يعني زوجة عمر بن سعد، قالت لهذا زوجي كذا، انت سامحه، انت جاي تقتل قتلة الحسين، هذا سامحه الخاطري انا اقتل، قالها ما يخالف. قالت له اكتب كتاب امان لعمر بن سعد، قالها ما يخالف اكتب. عمر بن سعد في امان إن لم يحدث حدثا بهذا الشرط. إن لم يحدث حدثا جابت الكتاب وعطت العمر بن سعد قالت له هذا أخوي ضمن لك بأنه ما يقتلك. عمر بن سعد قام يمشي على بنا عنده كتاب أمان من المختار الثقفي. ذاك اليوم المختار قاعد في مجلس كبير في الكوفة وعمر بن سعد هم قاعد واثنين من أولاد عمر بن سعد هم قاعدين. يعني منو؟ يعني أولاد أخت المختار نفسه. المختار التفت قال عندنا في المجلس غير عمر بن سعد من شارك في قتل الحسين؟ قام واحد قال له جهال أختك ذولا أولاد عمر بن سعد. قال طيب عمر بن سعد عندك كتاب أمان منه، أولاده ما عندهم أمان، اضربوا عنقهما. قاموا وضربوا عنق الأول والثاني. عمر بن سعد اهتز قال له أيها المختار أنت شلون تذبح أولادي أمام عيني؟ ما عندك رحمة؟ قال له لك أنت كان عندك رحمة يوم اللي ذبحت علي الأكبر، أنت قاعد تتحدث عن الرحمة. فقام عمر بن سعد وقد فقد عقله من شدة الهول، راح إلى البيت. المختار أشار إلى اثنين من ربعة قالهم روحوا وراء، وقالهم أبيه، لكن لما حلهم بأن أدي راسه ما أبي هو. المهم إجا عمر بن سعد وتعبان ومن شدة الهول دخل في البيت، خلى راسه على الحسين قال له صلت الله عليك من يذبحك على فراشك. مولان هو خال راسه دخلوا هذول الثنين عليه، فلما شافهم خاف طلع الكتاب قالهم أنا عندي كتاب أمان. قالوا له كتاب أمان من منه؟ قالهم من المختار. قالوا له خنشوف الكتاب. شوف الله لما يبي يذل هذا اللي راد يحقق رغباته عن طريق قتل الحسين. قالوا خلي شوف الكتاب. أخذ الكتاب قال المختار قايل أنت في أمان إذا لم تحدث حدثا. وكلمة حدث في اللغة العربية لها معاني، من معاني الحدث خروج الريح. فمنو يقول أنت خلال هاي المدة ما خرج منك ريح؟ قالهم لا، المختار يقول ما لم يحدث حدثا، يعني إذا ما يسوي ثورة. قالوا لا احنا نحمل المعنى على أنه إذا لم يخرج منه ريح وأنت خرج منك ريح يلا يا فلان احمل السيف، فذبحوه على فراشه. هذه كانت عاقبة هذا الظالم الجبار اللي تفنن في سوق العذاب على الحسين وآل الحسين. إذن تعالوا تعالوا في هذه الليلة نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أهل البيت، وكما ركزت خلال هذه الساعة تعالوا نهتم بهذه الروايات التي تتحدث في مجال صناعة الإنسان. الحسين عليه السلام أيضا في كل مواقفه، لما تقرأ تاريخ الحسين تاريخ أمير المؤمنين كل واحد من أهل البيت تلاحظ اهتمامهم كان ينصد في هذا المضمار صناعة الإنسان. في الواقع كان الكلام في هذا المجال طويل لكن الوقت أخذني، وعزيزي وأستاذي أيضا أبو محسن وصل، لهذا خلي ألملم الموضوع بعد. إخواني الأعزاء، الذي هذا هذه الكلمة العظيمة اللي الحسين عليه السلام قالها، من حاول أمرا بمعصية الله. أرجع أكرر أسفي في الواقع، لكن أكو مثل بين قوسين أذكره. شايفين بعض الأحيان إذا إنسان يروح يقعد مع واحد ما يحبه يكرهه، يطالع الساعة يبيها الساعة تمشي ما تمشي، لكن إذا قعد مع أحبائه وأعزائه مولانا فقط يقول كلمة وإذا يشوف الساعة مولانا ركضت ركض. احنا قصتنا هكذا، نقعد مع احبائنا واعزائنا من حس الساعه الوقت شلون يمشي، الوقت انتهى. ولهذا لازم الملم الموضوع، هل كلمه فقط دقيقتين حتى اتهيئ مولاي الكريم ونعرج شويه على سيد الشهداء سلام الله عليه. كلمه الامام الحسين لن ننساها، من حاول امرا بمعصيه الله كان افوت لما يرجو واسرع لما يحذر. اقرأوا التاريخ، شوفوا الذين أرادوا أن يحققوا رغباتهم وأهدافهم عن طريق معصية الله عز وجل. وين صاروا؟ المتوكل العباسي راد يوقف ضد الحسين، صحيح؟ قال اقطعوا، اللي يروح يزور الحسين اقطعوا يمينه. قالوا له قاموا يجون ناس ما عندهم يمين، قال اللي قاطعين يمينه اقطعوا شماله، شيئا فشيء اقطعوا رجله اليمنى. أيها المتوكل، عندنا ناس لا عندهم يمين لا شمال ولا رجل يمنى. قال اقطعوا شماله رجله اليمنى، رجله اليسرى قطعوها. بعد فترة قالوا له أيها المتوكل، قاموا يجون ناس يزورون الحسين لا عندهم يمين ولا شمال ولا رجل. هذا الشعار مأخوذ من هنا، لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي، لأن هذا الحسين بلا حدود. الحسين ما يعرف والله أنا إذا قطعوا إيدي بعد ما أروح أزور الحسين. الحسين اليوم عنده مجانين مثل عابس، شنسوي أيها المتوكل؟ قال خلاص، ما دام يعطون أياديهم وأرجلهم صدرنا قرار، اقتلوا من كل 10 9، من كل 10 9، يعني من كل 100 زائر 90 منهم يقتلون. والزوار قاموا يروحون، لأن الإمام الهادي أفتى بجواز الذهاب إلى زيارة الحسين وإن كانوا يقتلون من كل 10 9. اليوم زيارة الحسين توقفت. كم مليون اليوم كانوا في كربلاء؟ قرابة 6 ملايين زائر، مع وجود الإرهاب ومع وجود السيارات المفخخة ومع وجود التكفيريين والوضع الأمني الغير مستتب، 6 ملايين إذا مو أكثر زائر عند الحسين. المتوكل وين صار؟ في مزبلة التاريخ. سنة 216 للهجرة، الوهابي هجموا على كربلاء وسفكوا الدماء كما هو معلوم عندكم. هل استطاعوا أن يوقفوا هذا التيار؟ أبدا. سنة 226 للهجرة، الجيش التركي العثماني دخل إلى كربلاء وسفك الدماء. سنة 1257 للمرة الثانية الجيش العثماني دخل كربلاء، لكن هذه المرة كان عندهم أوامر. راجعوا كتاب للمرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد محمد الحسين الشيرازي أعلى الله درجاته، اسمه العباس والعصمة الصغرى، اقرأوا هذا الكتاب جدا جميل. يقول سنة 1257 الجيش التركي للمرة الثانية دخل إلى كربلاء، وهذا الجيش عنده أوامر مو فقط بقتل أهل كربلاء بل بتهديم حرم الحسين والعباس عليه السلام. يقول، وهذه مسجلة أيضا في مذكراتهم في اسطنبول موجودة إذا تراجعون المكاتب اسطنبول، مولانا الناس نعم التجأوا إلى حرم أبا الفضل العباس والجيش التركي وصل، قال الآن ندخل نذبح الناس وبعد ذلك نهدم قبر العباس. هم الأتراك في مذكراتهم ذاكرين، يقول الجيش بعده مستعد يدخل في الحرم، وإذا نار قامت تخرج من حرم العباس. من وين هاي النار؟ ما حد يدري. نار قامت تخرج من حرم العباس وقامت تحرق الجيش التركي، اللي كل واحد منهم لما كان يهرب كان يقول إمام عباس قلدي، إمام عباس قلدي. اللهم صل على محمد. وراحوا وصاروا خبر كان العثمانيين، وإلى اليوم المحاولات قائمة، ولكن من استطاع أن يصل إلى غايته وهدفه اللي خلى رأسه مع الحسين؟ يعني الله، ليكون لا سمح الله أحد يفهمني أو اللي قاعد يتابعون يقولوا الشيعة يقولون، لا لا، لما أقول الحسين يعني الله، يعني الحسين هو في خط الله عز وجل، اللي بيحارب الحسين يعني قاعد يحارب رب العالمين، والذي يقف مع الحسين يعني يقف مع الله. رضوان الله عليه سماحة السيد كان ينقل، يقول كانت أوسخ منطقة في كربلاء قبل 40 سنة بين الحرمين، يقول الزبالة وكذا معشعشة في ذاك المكان. يقول يوم من الأيام قعدت مع، شوفوا شلون كانوا يحاربون الحسين، يقول قعدت مع رئيس بلدية كربلاء، قلت له يا أخي هاي المنطقة منطقة زيارة، الناس يجون يزورون الحسين، شنو هالزبالة جمعوها؟ يقول رئيس بلدية كربلاء قبل 40 سنة قال لي سيدنا تعرف العملية تحتاج إلى 200 موظف والحكومة ما عندها فلوس تدفع لـ200 موظف. سماحة السيد رضوان الله عليه قال خلاص أنا أجيب 200 شاب من شبابنا من كوادرنا الحسينية وهم نعم يقومون بعملية التنظيف. قال لا سيدنا ما يصير. السيد قال احنا نقول لك انتوا تعالوا نظفوا تقول ما عندنا فلوس. اقول لك احنا نجيب كوادر تقول ما يصير. ليش؟ قال له سيدنا لا تحرجني. قال له قول انت ما لك شغل قول. قال سيدنا عندنا اوامر من بغداد انه تبقى هاي المنطقة وسخة. عندنا اوامر من بغداد تبقى هاي المنطقة وسخة علشان الزائر لما يجي يشوف ريحة الزبالة وريحة نتنة حتى لا يبقى عند الحسين وايد. يعني احتاروا ماكو طريق ماكو نعم اسلوب ما استخدموه في محاربة الحسين. لكن اللي حاربوا الحسين وين صاروا اليوم؟ والله اذا ابي اقول اللي حاربوا الحسين في مزبلة التاريخ هذا نعم ما يجوز، لان حتى مزابل التاريخ لفظت هؤلاء ما تقبلت هؤلاء. حتى مزابل التاريخ ما يشرفها أن تحضن أعداء الحسين عليه السلام. لكن اللي وقفوا مع الحسين هم اليوم ينذكرون. أنت اليوم ليش قاعد هني؟ مو جاي حب الحسين جايبك هنا ليلة الجمعة في حسينية الكربلائية مجلس الإمام الحسين جاي هنا تبي تتقرب إلى الله بذكر الإمام الحسين صح ولا لا؟ جاي تسمع سيرة الحسين ومصيبة الحسين والذين وقفوا مع الحسين. اليوم لما أقول لك عمر بن سعد تقول لعنة الله عليه، لكن لما أقول لك حبيب بن مظاهر مو فقط تقول رضوان الله عليه، ربما قلبك يخشع وتبكي يوم اللي تسمع مواقف حبيب بن مظاهر. الحسين شاف حبيب بن مظاهر قاعد يبكي في يوم عاشوراء، رجل عمره 75 سنة. خلي شوية قلبك هناك في كربلاء، شوف هالمواقف، شوف الحسين شنو صنع. مو اليوم حديثنا هذا صناعة الإنسان، شوف الحسين شنو صنع. شاف حبيب ابن مظاهر يبكي، صاح قال له حبيب لعلك تذكرت الأهل والأوطان. أخاف ذكرت أهلك عشيرتك أو لا؟ قال له حسين أنت وجودي، انت كل وجودي ابا عبد الله، شنو تقول لي عشيره اراضي اولاد؟ قال له حبيب اذا الاصحاب واحد تلو الاخر يستاذنون يروحون، فقط انت واقف تطالع المخيم وتبكي. تعرف حبيب شنو قال؟ حبيب ما قال له ابا عبد الله انا عمري 75 سنة اخاف اروح اقاتل يجي سهم يدخل في عيني واحد يضربني بالسيف او بالرمح. قال له أبا عبد الله أنا قاعد أبكي لأن قاعد أفكر. الحسين قال له بشنو تفكر حبيب؟ قال له أبا عبد الله أنا أفكر في هذه الخيام أختك زينب بنت الزهراء، وهاي أختك ما متعلمة تعيش بين الرجال. أنا قاعد أقول إذا نحن الرجال قتلنا إذا منو يدافع عن زينب؟ شوف الحسين شنو صنع، شوف أمير المؤمنين شنو صنع. الله أكبر، صنعوا أمثال هؤلاء الأبطال والله، ولهذا ليس لهم شبيهون. ليش؟ لهذه المواقف العظيمة. وإذا تلاحظ موقف آخر، يوم اللي نافع يسمع زينب تكلم الحسين أبا عبد الله هؤلاء أصحابك استخبرت أصحابك نياتهم، أخاف أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. نافع يقول لما سمعت هذه الكلمة يقول ركضت رحت عند منو؟ عند سيد الأنصار حبيب ابن مظاهر. قلت له حبيب أنت قاعد وزينب ابنة علي وجل خائفة؟ زينب خائفة وأنت قاعد هنا؟ قال لي ويحك ما الخبر؟ يقول فأخبرته بالخبر فضرب يمينه على شماله قال الله زينب خائفة منه. فخرج خارج الخيمة نعم صاح برفيع صوته يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، اجتمع أصحاب الحسين وبني هاشم وعلى رأسهم أبو الفضل العباس عليه السلام. التفت حبيب أبو فاضل: أنت وبني هاشم ارجعوا، ولهم اللي وصوني بالدعاء هم مرضاه، يا الله أنت وبني هاشم ارجعوا، أنا عندي شغل فقط مع الأصحاب. راحوا بني هاشم قالهم: يا أصحاب الحسين، أنتوا ليش جايننا هنا؟ قالوا: جايين نفرش أرواحنا تحت نعم قدم الحسين. قالهم: هذا نافع يقول سمعت زينب تقول كذا وكذا، تعالوا يا أصحاب الحسين نعمل فد استعراض عسكري، تعالوا يا أصحاب الحسين نزحف ونروح نكلمها الزينب، نقولها يا بنت علي لا تخافي، احنا وياك، احنا ويا الحسين. وفعلا مولانا أخذ يزحف بهم، شوف شوف الحسين شنو صانع، أخذ يزحف بهم. وصلوا عند خيمة زينب، وزينب قاعدة عند الحسين، ها صاحبيب: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، معدن الرسالة، مختلف الملائكة. نعم سيدي أبا عبد الله، هذه سيوف فتيانكم، أبوا يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. يقول الراوي الحسين التفت على زينب قالها: زينب ترى هذول أنت جبتيهم كلميهم. يقول الراوي: اسمع اسمع اسمع. يقول الراوي: فأتزرت بأزار أمها فاطمة، لبست عباءة أمها فاطمة. يا رسول الله، ما أدري العباية اللي لبستها زينب هم كان فيها دم ولا، لأن يوم اللي عصروا الزهراء بين الباب والحائط كانت لابسة العباية. فأتزرت بأزار أمها فاطمة، جاءت وقفت خلف الستار عند الخيمة: وعليكم السلام يا حبيب ابن مظاهر، وعليكم السلام يا أنصار الحسين، أنسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بسيفين، أنا ابنة الطاعن برمحين. الله الله بنا يا محين الليل بالعباد. يقول الراوي: الهواء أخذ ذبذبات صوت زينب إلى آذان العباس، وإذا العباس ينتبه يشوف الأصحاب كلهم نعم حول الخيمة وزينب تتحدث معهم. يقول الراوي: فجاء العباس حاف القدمين حاسر الرأس نعم شاهرا سيفه، إلى أن وصل إلى الخيمة قال: زينب تخافين وأنا معك. زينب خايفة وأبو فاضل موجود، تقول له: إي والله أنا خايفة خايفة، أنا خايفة لا تقول مدري، أي أنا خايفة ينهت، أي أكسر. أبي أترك، كان عندي أشعار أخرى أتركها، فقط هذا البيت يا الله. توجه وجه قلبك وخوفه كان في محل زينب، لأن ما هي إلا ساعات وإذا بالحسين على رمضاء كربلاء، وتبقى زينب ومعها نساء وأطفال ليس معهن نعم لا ولي ولا حامي. أيها الغيارة، السيدة سكينة تنقل، تقول: أنا كنت واقفة وإذا أشوف مجموعة من الرجال، مجموعة من الذئاب، احتوشوا امرأة يضربونها ومعهم الشمر يسب عليا عندها. من هذه المرأة؟ تقول: ما أدري. تفرقوا تبددوا من حولها، تقول: نظرت وإذا بها عمتي زينب. الله أكبر، زينب محتارة الآن، بعد ماكو أحد، لا حسين لا عباس. التفتت يمين شمال، وين تروح؟ بيت الدعاء ليلة الجمعة. شوية شوية أريد نياح صوت صوت منك حبيبي. توجهت إلى الغري، إلى النجف الأشراف، يقولون صاحب العصر والزمان يحب الطار العاشوري. أنا بيت وأبي أسلم المجلس العزيزي واستاذي ملا جليل العزيز، بيت يعني فقط تعرف. زينب توجهت إلى الغري، إيش قلت لأبوها علي؟ أبا يا علي، والله يساعد قلب الإمام، ما أدري كيف يتلقى هذا الصوت من هذه المظلومة. أنا بقيت محيرة واسفج بليدي عفية والله لا حباش يبرالي ولا حسين زينب وما أدراك ما زينب. عزيزي سيدنا القلوب أخذتها إلى كربلاء، بس أنا أريد أنقلها إلى المدينة. الأيام زينب في المدينة تقول لأخويا إلك حالة إن شاء الله، أو دمعتك لا تقطعها لحظات، تقول له يا حسين يا ابن أم الأشد، أي يا حسين يا ابن أم الأشد، أي واصعب علينا يا أخواتي المؤمنات، خلي يساعدون زينب، أي باروها يواسوها، خويا نرد بياها ضام لأرض المدينة، خويا المدينة بيا وضيع، أي أختك تطوبها، يا زينب ويا كسرت قلبها، أي عفية بعدها توتشد، عفية بعدها تشوف، أي وتوتشد دربها، لا أخل عدها ولا ولد، حرمة وحزينة، ايش تجاوب الناس التنا، انشدها وتقيلها، ايش اوان عباس التي وزمها وكفلها، اي مو انت طلعت من المدينة زينب وياك الاخوة، لان يقولون هالعلماء ها كبارنا كبارنا واهل المنبر، لما رجعت زينب الى المدينة ما عرفوها اهل المدينة، ما دروا هذه زينب، لان 18 عزيز عزيز عزيز نطت زينب، واللي تجاوب واللي تجاوب اي دمعة العين التهلها، وتقول عفت على النهار حام الضعينة، اي وحدة وحدة قطع حاد المناية بليل، وحدة ولبس جلباب من الحزن، وحدة لون ما يظل نعش النبي، وفاة الرسول هالأيام، لون ما يظل نعش النبي، وحدة يا جسم حسين ما يبقى رمي، يا جسم حسين ما يبقى هاي